لن يؤمن وبئس بما كانوا يفعلون. مع الفتح اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا كل زوج اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول لك إلا Thank you. قبل اعداد

وَذَلِكَ